الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد: الشرك أكبر وأصغر، الشرك أكبر وأصغر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يجعلون الشرك صورة واحدة وهو الأكبر.